السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فهذه محاضرة عنوانها تأملات في آيات، نحاول قدر الإمكان فيها أن نعرج على قضايا عدة تعيننا أجمعين على عبادة الله تبارك وتعالى، وتعيننا في المقام الثاني على معرفة أحوال أمتنا وعلى تاريخها المجيد وعلى معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن قال الله عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أيها المباركون، دل القرآن على أن الله جل وعلا إذا أراد بأحد خيرا جعله مباركا، فقال الله تبارك وتعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام وهو يتحدث ويتكلم في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وموضع الشاهد من الآية قوله: وجعلني مباركا أينما كنت. والمراد بأنه مبارك أينما كان عليه السلام أن الله جل وعلا ينفع به خلقه، ونفع الخلق من أعظم القربات إلى الله، وأسعد الناس حظا برحمة الله من عم خيره من حوله في المقام الأول، ثم من بعد ذلك، وفق قول الله جل وعلا: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. لكن يبقى الأمر الأول أيها المبارك: كيف يكون الإنسان مباركا قبل أن تتجاوز البركة ذاته إلى غيره؟ إن صفاء السريرة ونقاء الطوية وحسن الصدق مع الله تبارك وتعالى من أعظم ما يجعل الإنسان مباركا ينفع الله جل وعلا به خلقه. هذه القلوب أوعية، إما أن تمتلئ بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه، وإما أن تمتلئ عياذا بالله بخلاف ذلك. فأولى الطرائق إلى أن يكون الإنسان مباركا معظما عند الله جل جلاله ينفع الله به خلقه، أن يكون في نفسه في ذاته في من طوت عليه سريرته يريد ما عند الله تبارك وتعالى. ومثل هذا أيضا لا يتحقق إلا إذا كان الشخص نفسه رجلا كان أو امرأة، ذكرا كان أو أنثى، عظيم المعرفة بالله جل وعلا هي بناء ولبنات يبنى بعضها على بعض. المعرفة بالله تقود إلى الرغبة فيما عنده، والرغبة فيما عند الله تدفع إلى العمل، والعمل هو الذي ينجم عنه ثمار يانعة يحسن وصفها حين ذاك بأن ذلكم الشخص مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى من حوله. وجعلني مباركا أينما كنت. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والمقدم صلوات الله وسلامه عليه في كل خير، وقد كان أعظم الخلق بركة. والله جل وعلا والله تبارك وتعالى لما قص علينا نبأ بناء الكعبة قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فبركة البيت أنه محل بأن تحط الأوزار ويمتلئ قلب المؤمن تعظيما لله، وتكفر الخطايا وترفع الدرجات عند البيت، فكان نفع البيت لقاصديه أن جعل الله جل وعلا القدوم إلى البيت نفعا لقاصديه، هذا من معاني قول الله جل وعلا عن بيته العظيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. إذا فقه المؤمن هذا كان حريا به أن يحسن صلته بربه، ولن يحسن صلته بربه حتى يعلم أولا عظيم ربه، عظمة ربه جل جلاله، ولن يعلم عظمة ربه حتى يقرأ القرآن فينظر كيف أثنى الله جل وعلا على ذاته العلية. الله تبارك وتعالى غني عن كل أحد، غني عن العرش ومن يحملونه، غني عن الملائكة ومن يسبحونه، غني عن الإنس ومن يعبدونه، غني عن الجن ومن يرجونه. لا تنفعه والله طاعة طائع، ولا تضره تبارك اسمه وجل ثناؤه معصية عاص. هو الحي الذي لا إله إلا هو، كل أحد في حياته يقال في التعريف سبقت حياته عدم ويلحقها زوال إلا الله الكبير المتعال، لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا تدع مع الله إلها آخر، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. في العلم علم أي أحد، علم أي أحد سبقه جهل ويلحقه نسيان إلا علم الله، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا وصف لعلمه، ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء. ولما قيل لأحد السلف: أتتبع جنازة مدمن خمر؟ قال: والله إني لأستحي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت عن ذنب، أن أظن أن رحمته ضاقت عن ذنب، وهو يقول جل شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء. فلا رحمة أبدا تعدل رحمة أرحم الراحمين. قال عليه السلام لامرأة رؤيت في السبي: كلما وجدت صبيا ألصقته بصدرها وأرضعته لفرط ولاها على ولدها، وربما خلفت ولدها وراءها. قال عليه السلام: أتظنون هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. إذا كان أولاد غيرها ضمتهم إلى صدرها فهل يعقل أن تلقي ولدها في النار؟ فقال الصادق المصدوق: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. والله جل وعلا عزيز ذو انتقام، كما أن له العلم الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وله الحياة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وله الرحمة التي وسعت كل شيء. فهو جل وعلا عزيز ذو انتقام. فرعون قال لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أمهله الله 40 سنة، بعد 40 سنة قال: أنا ربكم الأعلى. فقال ربنا جل وعلا: فأخذه الله نكال الآخرة. ما الآخرة؟ قوله: أنا ربكم الأعلى. والأولى؟ ما الأولى؟ قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ومن ينازع الله فهو مغلوب لا محالة. قال ذلك العربي الذي يرى جيش أبرهة وهو يغلب، قال: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. والله يقول عن ذاته العلية: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ويقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وكما أنه جل وعلا عزيز ذو انتقام، فإنه تبارك اسمه وجل ثناؤه يحب أن يتقرب إليه عباده بالانكسار بين يديه. وله جل وعلا صفات جلة في مجملها تنقسم إلى قسمين: إدراكك لها يعينك على طاعة الله. ينبغي أن تدرك أن من صفات الله ما يحب الله

تصنع هذا لأن الله وصاك به، فأنت تعظم الله في برك لأمك، وتعلم أنك قادر على أن تخرج عنها أو منها بأكثر الأعذار، لكنك تصنع ما تصنع لتنال رضا الله الواحد القهار. هذه المنازل العالية والدرجات الرفيعة التي ييسرها الله جل وعلا على من يشاء من عباده، وهي تحتاج إلى حسن ظن بالله، وأن ما ينتابك يثيبك الله جل وعلا عليه، ومن تعلق قلبه بالله لم ينظر إلى ثواب الناس ولا إلى ما في أيديهم. بعد ذلك ينظر الإنسان لحاله مع المسجد، فالمساجد بيوت الله، والله قال وقوله الحق: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى أن قال جل ذكره: يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم بين جل وعلا أين مظنة نوره، أين مكمن نوره، أين يوجد؟ قال في الآية التي تليها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. أنت أيها المبارك برحمة الله تذهب إلى المسجد، ولو قدر أنك أردت بعد ذهابك إلى المسجد أن ترى مواضع قدمك، أن ترى آثارك التي قبل قليل مشيت عليها، ربما جاءت الرياح، جاء عامل ما مسؤول عن الحي فأذهب كل ما قد وطئت عليه، وتقدر الرياح على أن تزيل آثار قدميك، لكنها والله لا تقدر على أن تزيل آثار ما خطوت من صحيفة الملك، محال أن تقدر أن تمحو الرياح ما كتبه الملك لك يوم تلقى الله. قال ربنا: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من استصحب هذا هان عليه السير في الظلمات إلى الفجر أو إلى العشاء، من استصحب هذا كان أيسر شيء يصنعه أن يترك فراشه ويغدو إلى المسجد، لأنه يعلم يقينا إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتخطى العمل هذا إلى أولئك الذين حرمهم الله إما مالا أو جاها، فيأتي بما أفاء الله عليه من البركة فيعطي من ماله رغبة فيما عند الله، ويسدي من جاهه رغبة فيما عند الله، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والله أعطى أقواما ومنع آخرين ليبتلي الآخرين بالصبر والأولين بالعطاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولما خلق الله أبانا آدم وأخرج من ذريته كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وجد أبونا آدم في ذريته المعافى والمبتلى، قال: أي رب، لو سويت بين عبادك. قال: يا آدم، إني أحب أن أشكر. قال: أي رب، لو سويت بين عبادك. قال: أي رب، لو سويت بين عبادك. قال ربنا: يا آدم، إني أحب أن أشكر، كما يحب جل وعلا أن يصبر عباده على الابتلاء. فيكون الإنسان ذا عطاء ذا سخاء، يسأل الله جل وعلا بذلك الجنة، يضع ما يضع في يد الفقير، وهو يعلم أن هذا الفقير لا يذكر رسمه ولا يعرف اسمه، ولم يؤمل يوما في هذا الفقير أن يردها، لكنه يؤمل أن يجدها عند الله يوم يكون أحوج ما يكون إليها، يوم لا دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. هذا من معاني أن يكون الإنسان مباركا حيثما كان. الآية الثانية أيها المباركون، قال الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وهذا في الثناء على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، والنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه بعض أحواله التي عاشها. في غزوة خيبر، فتحت خيبر بعد أن قال عليه السلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطى الراية عليا رضي الله عنه وأرضاه، فتح الله على يديه. ثم كان السبي، فقسم السبي، فجاءه دحية الكلبي فقال: يا رسول الله أريد امرأة من السبي. قال عليه السلام: خذ امرأة من السبي. فجاءه صحابي آخر قال: يا رسول الله إن دحية أخذ صفية وهي بنت سيدهم، وهي لا تليق إلا لك أو لا تليق إلا بك. فقال عليه السلام عليه الصلاة والسلام: أين دحية؟ جاء دحية بصفية، فرأى صلى الله عليه وسلم فقال لدحية: خذ غيرها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية فعرض عليها الإسلام فقبلت، فلما قبلت تزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها وصداقها عتقها، ثم بنى بها في الطريق وأطعم الناس صلوات الله وسلامه عليه، وجد فيها خضرة في وجهها. قال: ما هذا يا صفية؟ قالت: يا رسول الله والله لا أعرف عنك شيئا إلا أنني نمت فرأيت في منامي أن القمر يسقط ينزل من السماء فيقع في حجري، فقمت فقصصتها على زوجي فضربني وقال: تتمنين هذا الملك الذي في المدينة، تتمنين هذا الملك الذي في المدينة. فقتل زوجها في خيبر ووقعت الرؤيا حقا، وتزوجها صلى الله عليه وسلم، دخل بها المدينة، بنى لها حجرة صلوات الله وسلامه عليه، فأصبحت أما من أمهات المؤمنين. أولا ينظر الإنسان عظيم الرحمة، يهودية بنت يهودي تنشأ في يهود لا تعرف شيئا اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها منعمة بنت سيد غائبة لا تستشار في أمر ولا يعرض عليها كرب، ثم يخرجها الله من بيت كفار يهود إلى بيت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلله على بعض عباده منح ومنن يعجزون عن شكرها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاءته يوما تبكي قائلة له: إن إحدى أمهات المؤمنين عيرتها بأنها يهودية. فقال عليه السلام لها: قولي لها: والله إني لبنت نبي وعمي نبي وإنني تحت نبي، فهي من نسل هارون وهو نبي، وهارون أخو موسى فعمها موسى نبي الله، وهي تحت نبي أي تحته صلى الله عليه وسلم أي زوجة له. فلما كان عليه السلام يعتكف كانت تأتي، فإذا انقلبت إلى حجرتها انقلب معها، لأن عائشة وحفصة وغيرهن من أمهات المؤمنين كن لهن قرابات يأخذون بأيديهم، فحفصة ابنة عمر وعائشة ابنة الصديق، لكن صفية لا أحد لها. فكان صلى الله عليه وسلم ينقلب معها، يمر رجلان فيرينه مع صفية، قال: على رسلكما إنها صفية. قالوا: وفيك يا رسول الله، أي لا محال أن نظن السوء بك. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم جرى الشيطان في كثير من الخلق مجرى الدم، فصور لهم ما لا يقبل وساقهم إلى ما لا يرضي الله، ثم ما زالوا يبنون الأمر بعد الأمر بعد الأمر حتى هلكوا. فليحذر المؤمن أن يشمت بمؤمن، من أراد الله أن يسلمه سلمه من أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم، سلمه من أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس أرسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فقل يا عين للناس أعين. محمد بن سيرين كان من أتقى خلق الله، ثم إنه جاءه رجل فقال: يا إمام، رأيت رجلا قد نبت الشعر في ساقيه. فقال محمد بن سيرين: إن صدقت رؤياك فإن هذا رجل يسجن في مال ويموت في السجن. قال: يا إمام، الرجل الذي رأيته هو أنت. فتحققت الرؤيا وأدخل محمد بن سيرين السجن في دين كان عليه ومات في السجن، ولم يخرج منه إلا يوما واحدا، يوم مات أنس بن مالك أوصى أنس رضي الله عنه أن يصلي عليه محمد بن سيرين في السجن. قال محمد رحمه الله لبعض من حوله: والله إني لأعرف ما أنا فيه، قد قلت قبل 40 سنة لرجل: يا مفلس، فأنا الآن مفلس وفي السجن وأموت في السجن. ومن رحمة الله به أنه وفي إياها في الدنيا لا في الآخرة. هذا ما يتعلق بالأعراض. ما يتعلق بالدماء، فإن قتلة عثمان لما دخلوا عليه طعنوه وقتلوه، ثم عمدوا إلى امرأته فضربوها، فقالت لهم لضاربها: ما لك؟ قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار. ثم رؤي هذا الرجل بعد سنين في الكوفة مقطوع اليدين والرجلين ويقول: يا ويلاه من النار. ثم لما سئل قال: إني دخلت على عثمان يوم الدار فضربت زوجه فقالت لي كذا وكذا، فأنا الآن مقطوع اليدين والرجلين وأخشى الثالثة أن أدخل النار. وفي الأموال الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى فيما يطعم به، كل لحم بني على السحت فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا نبي الله، إن لي أجراء يعملون معي أغلبهم حينا ويغلبونني، أو كلمة نحوها. قال: يؤتى بك وبهم يوم القيامة، فما كان لك تأخذه وما كان عليك تؤديه، لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فخرج الرجل يبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا يقرأ قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا ما يتعلق بموقفه صلى الله عليه وسلم جملة مع صفية. الموقف الآخر مع جعفر، فجعفر كان من أشبه خلق الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يوم الحديبية، قال له في أحد أيامه: أشبهت خلقي وخلقي. ولهذا ذهب أبو هريرة إلى أن جعفر بن أبي طالب أفضل الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: أشبهت خلقي وخلقي. ولما رآه يوم خيبر قبله بين عينيه ابن عمه ومن أوائل المهاجرين، قال: والله لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، لكن لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، فما أن مر عام إلا وكانت غزوة مؤتة، فاستشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ووقف صلى الله عليه وسلم على المنبر ينعي إلى الناس زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. فكما أنه عليه الصلاة والسلام تزوج صفية وهي من أجمل النساء في خيبر، ففي خيبر التقى بجعفر ومات جعفر، واستشهد بعدها بسنين، فكان كلما وجرحا في صدره صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. في سيرته صلى الله عليه وسلم يكون في مرض وفاته فيدخل عليه أسامة بن زيد يطلبه أن يدعو له، فيعجز أن يدعو بصوت عال، لكن الرحمة النبوية تجعله عليه السلام يرفع يديه ملاطفة لأسامة وبشارة له وإشعارا له أنني أدعو لك، ثم يخرج. فيدخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة في يده سواك، فينظر صلى الله عليه وسلم إلى السواك ويعجز أن يقول، وهو والله إمام البلغاء وسيد الفصحاء، أعطوني السواك. فتفقه عائشة مراد رسول الله وتسأله وتريده، فيحرك رأسه النعم، فتأخذ السواك من أخيها فتقضمه فتطيبه، ثم يستاك صلى الله عليه وسلم. هذه مرحلة ضعف، مرحلة عجز، وما من أحد إلا وسيؤول إليها، لأن الإنسان إذا عمر فجع بمن يحب، وإن لم يعمر فجع بنفسه، ولا بد من مراحل الضعف. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة، من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، تبارك اسمه وجل ثناؤه. ليكون أمر أعظم، وهو العلم بكمال الله جل جلاله وعظمته، وأنه تبارك اسمه لا يمسه نصب ولا لغوب. هذا ما يكون حول قول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف: ثم بعثناهم، قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ثم قال ربنا: وكذلك بعثناهم. معنى بعثناهم: أيقظناهم من مرقدهم، وقد كانوا ينامون وأعينهم مفتوحة، ورزقهم الله الهيبة. لما رزقهم الله الهيبة؟ حتى لا يتجرأ أحد عليهم، وإلا يا أخي لا يعقل أن فتية يمكثون في كهف مئات السنين ولا يمر عليهم أحد، محال. يمر عليهم سباع، تمر عليهم كواسر، يمر عليهم قوم مسافرون، يمر عليهم ركب عابرون، لكن حتى يحفظوا لا بد أن يكون هناك شيء يدفع عنهم الأذى، سواء من السباع أو من الخلق. فجعل الله أعينهم مفتوحة، وقال ربنا وهو أصدق القائلين: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذا من رحمة الله بهم للتوحيد الذي في قلوبهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، مع أن الأصل في غير القرآن: لملئت منهم رعبا ثم وليت فرارا، لكن الرعب ما أن يكتمل قبل أن يكتمل يولي من يراهم فرارا قبل أن يكتمل الرعب في قلبه، لا يطيق أن يراهم حفظا من الله جل وعلا لهم. ثم قال جل وعلا: ثم بعثناهم، أي بعد رقدتهم، ليتساءلوا بينهم ويظهروا أنهم أفاقوا في وقت واحد. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ وهذه كم استفهامية تحتاج إلى جواب. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه حجة دامغة وبرهان ظاهر ودلالة واضحة على أنهم لم يتغير منهم شيء، لأنه لو تغير منهم شيء، طالت الأشعار، طالت الأظافر، لم يقل أحد منهم وهو يرى من معه: لبثنا يوما أو بعض يوم. محال أن يكون رجل في قمة الرشد، الله يقول: وزدناهم هدى، وذكر الله جل وعلا رشدهم، أن يقول: لبثنا يوما أو بعض يوم، وهو يرى أشعارا قد طالت وأظفارا قد امتدت وظهرا قد احدودت. محال، لم يرى شيئا تغير، فقال: لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم انظر إلى حال العقلاء، العقلاء لا يبحثون عن هم غير موجود، ولا يتكلمون في أيام قد خلت ومضت لا يمكن عودتها، يتكلمون في قضيتهم. فقالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، ما الصنيع؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، والورق الفضة، فلينظر أيها أزكى طعاما. الآن سدوا رمقكم وجوعكم حتى تقدروا على العبادة، تقدروا على أن تمضوا في أيامكم وتنظروا في أمركم. وليتلطف، وليتلطف، ليس العاقل من يشغب على نفسه ويجعل للأعداء أبوابا عليه، لكن العاقل من يصون نفسه ويدفع عن نفسه المغبة، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أي بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وهذا كله اعتقاد منهم أنهم ما زالوا يوما أو بعض يوم، وأن الملك هو الملك، والناس هم الناس، والرعية هم الرعية، والأعداء هم الأعداء. قال الله جل وعلا: وكذلك أعثرنا عليهم، جعلنا غيرهم يعثر عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. والحمد لله أننا نعلم أن وعد الله حق من غير أن نعثر عليهم أو على غيرهم، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، أخبرنا أن وعد الله حق. وليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ثم ذكر الله جل وعلا حالا وقعت، قال: إذ يتنازعون بينهم أمرهم. قال ابن عليهم بنيانا: ربهم أعلم بهم. قال: الذين غلبوا على أمرهم، وهذا يدل على أن سلطانهم أقوى، لأن لفظ غلب في القرآن إنما ورد في مقام الحروب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. فالمفردة غلب في القرآن جاءت في مقام الحروب. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا صنيع لكن لا يلزم منه الصواب، فيحتكم إلى نص غيره. قال الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. ففي نبأ أهل الكهف ينجم فائدة عظيمة، ألا وهي أن توحيد الله أعظم حافظ. كيف يكون توحيد الله أعظم حافظ؟ أن هؤلاء فتية بنص القرآن، ليس لهم تجارب، لم تعركهم الأيام، ولم يبلوا الزمان بعد، ولا أخذوا العلم عن أحد، لكنهم يوم أن قاموا قالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. فهداهم أرحم الراحمين إلى كهف. كيف هداهم أرحم الراحمين إلى كهف؟ الإيمان في القلوب، سعادتهم بين جوانحهم. فالقصور التي هي خارج الكهف يرونها ظلمة، والقوم الذين خارج الكهف يرونهم وحشة. إيمانهم في قلوبهم، من كان يحمل في جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح. من كان يحمل في جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح. الإيمان نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده، في أي مقام نزل وإلى أي ديار ارتحل إيمانه في قلبه. كانت آسيا بنت مزاحم تبيت على فراش فرعون وهي أكرم امرأة على الله في زمانها، وهي تبيت على فراش أكفر الكفرة، تأكل من طعامه وتشرب من شرابه، وهي عند الله في المقام الأجل والمنزلة الأعلى عليها السلام. والمراد أيها المباركون أن الإنسان يتدبر القرآن فيفقه فيه ما ينفعه في حياته ويدله على رضوان ربه تبارك وتعالى على كل حال. قال الله تبارك وتعالى في حق الصديق يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ. من القائل؟ إخوة يوسف. من إخوة يوسف؟ أبناء يعقوب. من يعقوب؟ نبي أثنى الله جل وعلا عليه، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ربنا يقول مع ذلك: قال الأبناء لأبيهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. إذن لا يوجد منافاة في الشرع أن يلعب الصبية وأن يرتع وأن تذهب الفتاة وقتا تكشف فيه عن نفسها تطاول الأيام، أو أن يكون للفتى أقران يأخذ معهم ويعطي ويتبادل معهم أطايب الحديث. إذا كان أبناء الأنبياء يرتعون ويلعبون من غير نكير، فإن يعقوب لم ينكر على أبنائه أن يذهبوا ويرتعوا ويلعبوا، إنما أنكر عليهم أو خاف منهم أن يصل أذى ليوسف، لكنه أذن أن يرتعوا ويلعبوا وقبل في آخر المطاف أن يذهب يوسف معهم، لكنهم وقع منهم المكر والكيد بأخيهم. لكن القضية قضية أن الإنسان لابد أن يفقه الدين حقا، وأن كل شيء له لباس، ولا يحصل خلط الأشياء، فلا يحصل أن يرقى الإمام منبرا أو يقف بعد الصلاة في محراب ثم يحدث الناس بطرائف ويقول إن رسول الله ضحك. نعم ضحك رسول الله، لكن أين ضحك؟ بكى رسول الله، لكن متى وأين بكى؟ صلى رسول الله، لكن متى وأين؟ لا بد أن يفقه الدين عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي أحد لم يملك من العلم آلته ثم يأتي للناس فيحدثهم وقد جمع أخلاطا كحاطب ليل، هذا يضر العباد ويجعلهم في مهلكة ولبس في دينهم. وحري بالمؤمن أن يفقه عن الله كلامه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سنته، حتى يكون أقدر على أن يحيى الحياة الطيبة التي وعد الله جل وعلا بها عباده المتقين وأولياءه الصالحين، وينظر في هديهم أي في هدي أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يستسقى هذا إلا من القرآن أو من خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ففي قوله جل وعلا أرسله معنا غدا نرتع ويلعب دليل على أنه بالإمكان أن يكون للرجل للمرأة للصبي للصبية حظا من اللهو المباح ولو قليلا، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي فصافحتكم الملائكة، وهذا محال ولا يمكن أن يقع، لكن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن الذي يجاهد نفسه مع تقوى راسخة في القلب، هذا بإذن الله أنه ينجو. لأن الله لما ذكر تقواه ذكرها على ضربين، تقوى تتعلق بالجوارح، قال ربنا فاتقوا الله ما استطعتم، وتقوى تتعلق بأعمال القلوب كالتوكل ومحبة الله والرجاء والخوف منه والخشية، فهذه ليس فيها فاتقوا الله ما استطعتم، هذه فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فمن رسخ الإيمان في قلبه والتقوى في ثناياه لا يلام بعد ذلك إن جاهد نفسه ما استطاع في أعوام في أعمال الجوارح، إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما ألم، إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما ألم. الوقفة الرابعة أو الخامسة، قال الله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على للمؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أجزم كم من رجل وكم من امرأة أراد أن يعمل خيرا لكنه منعه منه أنه يئس من ثوابه، أو غلب على ظنه حينا ولو عارضا سوء ظن بالله أنه لو صنعه قد يفرط في شيء يملكه، وقد يئس أن يجد بديلا. لكن ينبغي أن يعلم أن التجارة مع الله تجارة رابحة. زيد هذا المذكور في الآية رضي الله عنه هو زيد بن حارثة، سبي وهو في الثامنة، فخرج حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أخي خديجة رضي الله عنها، فاشتراه من سوق عكاظ، ثم قدم به على خديجة وقد أوصته أن يشتري لها غلاما، ثم أهدته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كما هو معلوم للسيرة جاء أبوه وعمه فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار رسول الله، ولم يكن رسول الله يومئذ قد نبئ، فخرج عليه الصلاة والسلام به إلى الحجر، قال: يا معشر قريش، أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه، فأصبح لا يعرف إلا بزيد بن محمد، فهذا تاج، تاجا وأي تاج. ينادى في الملأ: يا زيد بن محمد. ثم كانت الهجرة وما زال الناس مهاجرون وأنصار يقولون له: يا زيد بن محمد. فأنزل الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأصبح يدعى: يا زيد بن حارثة، وذلكم التاج نزع. هذه واحدة. ثم تزوج زينب بنت جحش، ثم رأت في نفسها علوا عليه: أنت مولى وأنا قرشية. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له، والنبي يقول: أمسك عليك زوجك. يأتي جبريل يخبر نبي الله عليه السلام أن زيدا سيطلق زينب، وأنك يا محمد ستتزوجها بعده، فيشق ذلك عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية. يقع أمر الله، يطلق زيد زينب بنت جحش، فيأتي الأمر من السماء لرسول الله بأن يتزوجها، فيبعث رسول الله زيدا يطلب زينب لنفسه، وهي زوجته في الأول، فيأتيها ويطلبها لرسول الله فتقبل. أصبحت اثنتان، أصبحت اثنتين. الأولى: كنت أدعى زيد بن محمد فأنا الآن زيد بن حارثة، كنت زوجا لزينب فأنا الآن لا زينب وزينب مع رسول الله. لكنه قبل في الحالتين وأسلم أمره إلى الله، ولم يتردد كما نتردد، ولم ينقطع كما انقطعنا، ولم يتراجع كما تراجعنا. فأنزل الله قوله: فلما قضى زيد منها وطرا. 100,000 صحابي حجوا مع رسول الله حجة الوداع، ليس فيهم أحد ذكر باسمه في القرآن إلا زيد. هو يصلي وراء رسول الله الفجر، العشاء، المغرب، ويسمع رسول الله يقرأ: فلما قضى زيد منها وطرا. يمر على مساجد المسلمين يسمعهم يقرؤون: فلما قضى زيد منها وطرا. يجلس مع أبنائه مع أهله يقرؤون القرآن يختمونه يقولون: فلما قضى زيد منها وطرا. الآن هو رضي الله عنه في قبره ونحن نقرأ: فلما قضى زيد منها وطرا. عوضه الله عن كل هذا. وهذا أين؟ في الدنيا. ويقول عليه الصلاة والسلام: رأيت في الجنة جارية لمساء الشفتين، أي تميلان إلى السواد. قلت: لمن هذه؟ قالوا: لزيد بن حارثة. والله يقول: ولأجر الآخرة خير، ويقول: ولنعم دار المتقين. هذا في الدنيا، فكيف إذا لقي الله تبارك وتعالى؟ فالتجارة مع الله أيها المباركون تجارة رابحة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثالثة الوقفات، قال الله جل وعلا عن فرعون يخبر قومه عن موسى، قال: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. جاء فرعون للناس من طريق أوطانهم التي يعيشون فيها. حب الإنسان للأرض التي يعيش فيها فطرة، فطره الله جل وعلا عليها. ففرعون جاء للناس يوهمهم أن موسى ما قدم إلا ليخرجكم من أوطانكم حتى تعظم نقمة الناس على موسى. وقال جل وعلا في آية أخرى: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فقدم الديار على الأبناء. فمما استقر في الفطر السوية أن الإنسان يألف ويحب الوطن الذي ولد فيه والأرض التي نشأ عليها والأهلين الذين عاش بينهم والأحبة الذين قضى حياته حولهم. فهذه صفات نبيلة وفطر سوية، أن تحب من حولك، أن تحب وطنك، تحب أهلك، تحب جيرانك، تحب من كان معك في العمل، كل هذا ممدوح محمود. قال المتنبي: وبيننا لو رأيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم، الحر ينفع من معه طعام ساعة. قال الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد ساعة، الحر من راعى وداد ساعة. وينشأ ما بين الأخوات الفضليات وما بين الرجال الأفاضل من الود في مثل هذه الملتقيات الطيبة والأماكن الحسنة والملتقيات التي هي إلى الخير أقرب بكثير، يحصل من الود والتلاقي والبشاشة ما يدل على المروءة وسلامة القلب وكرامة النفس وأصالة المعدن. وبكل ذلك جاء القرآن والسنة وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. ويتذكر ونتذاكر جميعا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البلدة التي اختارها الله مهاجرا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، تحن إليها القلوب، تأوي إليها الأفئدة، يحب الإنسان جبلة ديانة مروءة فطرة أن يمشي على أرض شهدت معالم التنزيل، ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يغدو ويروح ميمنة وميسرة، يعلم أنه عبد صالح نبي مبارك، يذهب في صلاة العيد من طريق ويؤوب من طريق آخر حتى تعم بركته صلوات الله وسلامه عليه. كل شبر فيها يذكر بأيامه ويحدث عن لياليه ويخبر عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم: يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. أيها المباركون، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وعذرا إن قصرت وعفوا إن أطلت، فما أردت إلا الخير ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ولا أدري إن كان في البرنامج أسئلة أو لا، والمقصود أنا بين يديكم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.